يقول: هل الشيخ محمد بن إبراهيم يعتبر من مجددي القرن الماضي؟ هو وغيره من أهل العلم مجددون لما قاموا به من الدعوة إلى الله وتعليم العلم. نعم.